يقول السائل: عندي قطعة أرض في مصر وأنا الآن بصدد بيعها، والمشتري سوف يعطيني جزء من المبلغ في مصر بالجنيه المصري والباقي هنا بالريال بما يعادل الجنيه، فما الحكم وما الصحيح في هذا البيع؟ أنتما إذا اتفقتما على البيع بالعملة المصرية وعلى أن يعطيك جزء من المبلغ بالعملة المصرية والباقي بعملة المملكة الريال فلا حرج، على بشرط أن لا تتفرقا كما جاء في الحديث وبينكما شيء، يعني عندما تستوفي منه باقي الثمن تنظرون إلى سعر الجنيه كعلى الأصل الجنيه، أنتم تبايعتم بالجنيه المصري فتنظرون كم يساوي الجنيه في اليوم الذي تستوفي منه حقك، ولا تتفرقا وبينكما شيء كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فالذي يظهر لي إذا استوفيته بهذه الصفة أنه لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: طلب مني صاحبي أن أبحث عن شخص يحج لأمه المتوفاة وهو يدفع التكاليف، فأقنعته أن يحج هو ثم يحج عن أمه، وفي يوم التروية قررت أن أحج عن أمه صدقة بدون أخذ المبلغ وهو لا يعلم، وقد حججت أنا، فهل أخبره أني حججت عن أمه؟ وهل أقول أن يتصرف بالمال الذي أراد أن يدفعه أم لا؟ هذا يرجع إلى علاقتك بهذا الإنسان، إن كان بينكما قرابة تريد أن تقدرها، أو ما له معروف عليك تريد أن ترده، أو لأمه كذلك معروف عليك وعلى أحد نسائكم فتريد أن ترد هذا المعروف، هذا يعني حسن. وإن كنا ذكرنا في حينه في مسائل الحج أن السلف لا يتحمسون للإنابة في الحج ويقصرونها على ما سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، حالات فردية وردت سئل عنها عليه السلام فأقرها، ولم يسترسل السلف رضي الله عنهم وهم أفقه وأورع وأحرص على الخير، لم يسترسلوا في الإنابة في الحج لا تطوعا ولا أيضا، بل يشددون إذا كان بمقابل فمنهم من يحرمه ولا يرى الاتجار بالعبادات. فالحاصل أنت إن كنت قررت هذا الشيء ونويت أن يكون الحج عن والدة هذا الإنسان، فإخبارك إياه بحسب ما ترى من المصلحة، إن كنت ترى أن يعني تفرحه وتسره بهذا وحتى أيضا يتصرف بالمبلغ ويعطيه من يعطيه، ولا ينبغي أن تشرأ بنفسك إلى هذا المبلغ أن يعطيك إياه، لا ينبغي أن يكون لك شيء من هذا الهاجس، بل هو يتصرف فيه وأن يتصدق به أيضا إن شاء عن والدتي، أو أيضا يستفيد منه هو بحسب حاله. أحسن الله إليكم. يقول: مات أحد أصدقائي وأنا في المدينة، فهل يجوز لي إذا رجعت أن أزور قبره وأدعو له، علما بأني أدعو له كل ما ذكرته؟ إيه نعم، إذا رجعت إلى البلد فلا حرج أن تزور قبره وتصلي على القبر، تصلي على القبر كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر، على قبر امرأة، وأيضا مر بقبر كما في حديث ابن عباس وصلى عليه، فلا حرج أن تصلي على القبر. ومنهم من يحدده بمدة بشهر أو نحوه، ومن أهل العلم من لا يرى التحديد أصلا، من لا يرى التحديد. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى: ومكروا ومكر الله، يقول: ما هو المكر في حق المخلوق والمكر في حق الله سبحانه وتعالى؟ وفي قوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذا اللفظ نبه عليه أهل العلم أنه من الألفاظ التي لا يجوز إطلاقها على الله، الخدع والمخادعة والمكر ونحو هذه الألفاظ لا تطلق على الله سبحانه وتعالى إلا على وجه المقابلة. فعندما يخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم يمكرون فيخبر أنه مكرهم يرده عليهم سبحانه وتعالى. والمكر معروف هو يعني يطلق على أن الإنسان يستغفل صاحبه ويدبر أمور بالخفاء وبحيث أنه يأتي من حيث لا يشعر، يعني مكر وكيد ونحوه. وهذه الأشياء المكر والكيد والخداع والمقادعة الله سبحانه وتعالى قد يضيفها إلى نفسه على سبيل المقابلة، يخادعون الله ويخادعهم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما أن تطلق ابتداء على الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز، ولا تقال في حق الله سبحانه وتعالى إلا على هذا الوجه، على هذا الوجه فهو يعني يرد مكرهم عليهم ويرد كيدهم عليهم. ولا شك أن هذا يستحسن من المخلوق، فكيف بالخالق؟ وقد مر بنا أثر عمر رضي الله عنه أنه قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فهو رضي الله عنه قال: ما لست صاحب خداع، الخب المخادع الذي يخدع الناس. فهو يقول يبرئ نفسه: أنا ما أخدع الناس ولا أمكر، لكن أيضا ما يمكر بأحد ولا يخدعني أحد. فالله سبحانه وتعالى كذلك جل جلاله، ولا نضرب له الأمثال، فهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، يمكر بالماكرين والمخادعين يخدعهم، وكيده متين ومكره شديد إذا أراد أحد أن يعمل شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أنه بعد أن ينتهي الإنسان من التسبيح والتحميد والتهليل إذا قال لا إله إلا الله فهل أنه لا يجوز أن يرفع سبابته؟ ما أذكر هذا الشيء، ما أعرفه، لكن الأصل أن كلمة التوحيد يعني تقترن بالإشارة بالسبابة إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكر الله وأشار بسبابته، يعني قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لو أشار بسبابته. وقد يقول بعض العلم أنه عليه الصلاة والسلام وكان يذكر الله بهذا اللفظ ولم يذكر عنه أنه يشير بالسبابة، فقد يرون أنه قد لا يكون مشروع في هذا الموضع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: دولة من الدول العربية الإسلامية أعلنت أنها لن تتحاكم إلى مجلس الأمن ولا إلى الأمم المتحدة على لسان نائب الرئيس، ويناشد المسلمين إلى عدم التعامل مع هذه المنظمة. بشرك الله بالخير، هذا الذي كنا ننادي به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام صحيح، وهذا الذي كنا ننادي به مرارا وفي كثير من الدروس، أن على الدول الإسلامية إن كانت صادقة بهذا الوصف الإسلامية فلا يجوز التحاكم إلى ما يسمى بمحكمة الظلم الدولية، محكمة ظلم، محكمة مجرمة من اليهود والنصارى والعلمانيين إن كان فيها أعضاء من المسلمين فهم، وكذلك هيئة الأمم ومجلس ما يسمونه مجلس الأمن، وهو مجلس الظلم والضلال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على ولاة أمور المسلمين في البلد الإسلامي، اتقوا الله، أكثر من 70 دولة ومئات الملايين من المسلمين، وعندهم الخيرات وعندهم ومسؤوليتهم عظيمة والله بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقد يسلط الله عليهم كما سلط على من رأينا من بعض الدول إذا لم يتقوا الله ويعودوا إلى الله حقا. وقلنا قضية العودة التي نسمع أحيانا وكلام السخيف الذي ترد وسائل الإعلام، هذا كلام لا قد ينطلي على البشر، لكن كما قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهم هذا الجرائد لن تغني عنهم شيء، والإعلام الكاذب، فليكونوا صادقين وليتقوا الله وليعودوا إلى رشدهم وينفضوا أيديهم من الكفار، وعندهم القدرات أن يؤسسوا صناعاتهم والاكتفاء الذاتي ممكن يعملونه، كيف لا وهم يمثلون قارات فيها من أنواع المواد والخامات والصناعات والعقول والذكاء، الشيء الذي لا عذر لهم فيه، ويطرحوا خصوماتهم والتنافس الذي هو نوع من الحمق. ألا يعتبرون بالكفار وهم على مذاهب مختلفة وجنسيات وأجناس ولغات، ومع ذلك تلاحموا واتحدوا وحكموا عقولهم، أفلا يرجعون هؤلاء؟ إن لم يكن لهم دين فلتكن لهم عقول، وليتقوا الله في هؤلاء البشر الذين تسلطوا عليهم. فنسأل الله أن يفتح عليهم ويهديهم سبيل الرشاد، إنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم. يقول: قد خرجت مع جماعة الدعوة والتبليغ، وقد وجدت معهم كلام الدين والإيمان وحرصهم على نشر الدين الله وتوجيه المسلمين وغيرها مما لا يخفى عليكم، فهل تنصحونني بالاستمرار معهم؟ نعم، كنا نقول أن الإخوان هؤلاء جماعة التبليغ لا نوافق إخواننا الذين يحطون عليهم ويحذرون منهم، فعندهم خير كثير، ومع ذلك ما نزكيهم تزكية، عندهم شيء من القصور والتقصير، مثلهم مثل الجماعات الإسلامية كلها. المسلمون عندهم جواع الإخوان المسلمين والسلفيين وأنصار السنة والدعوة وكثير، ولله نسأل الله أن يبارك في الجميع، وما منهم إلا وعنده شيء من التقصير والأخطاء، فلنتق الله. فإخواننا هؤلاء إن شاء الله عندهم خير، ونسأل الله أن ينفع بهم. وأيضا نقول: راجعوا أنفسكم، هم ومن معهم يراجعون أنفسهم، وإذا ذكر لهم شيء من التقصير أو الخطأ عليهم أن يتقوا الله ويحاسبوا أنفسهم ويأخذوا بالصح ويتركوا الخطأ. وهذا أيضا للجماعات الأخرى، كل جماعة تتصدى للدعوة مهما تسمت فعليها أن تتقي الله ولا تتعصب لمنهج مهما كان. قد يكون قادتهم وضعوا مناهج فاجتهدوا رحمهم الله فيعيد النظر في هذا. نسأل الله أن يوفق الجميع وينفع بهم ويبارك فيهم ويجمع كلمة المسلمين جميعا على الحق والبر والتقوى. صلى الله عليكم. هل يصح الدعاء في الركوع؟ ما هناك ما يمنع، لأنه يعني التسبيح ذاته، وأيضا كما ورد: سبحانك اللهم وبحمدك وسبحان ربي العظيم سبحان، فهذا هو أيضا فيه من الدعاء الضمني. ومع ذلك إذا دعيت، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رغبنا أن نركز في الدعاء في السجود، وأما السجود فأقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، فألحوا بالدعاء، ألحوا بالدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أو أكثر من الدعاء. ولا يمنع أنك حتى في أثناء ركوعك في حال من الخضوع لله سبحانه وتعالى أن أيضا تضمن التسبيح والتقديس شيء من الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس الطاقية في حق الرجال؟ الذي يظهر نوع من الزينة التي تختلف من مجتمع إلى مجتمع وحسب أعراف الناس، يعني طاقية أو طربوش أو نحو ذلك، أو لها مسميات عند كل جماعة، فإذا جرى العرف أنهم يلبسون هذا الشيء فالذي يظهر أنه يعني لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي عقيدة الإرجاء وهل توجد في هذا الزمان؟ الإرجاء بمعنى التأخير، أرجأه أي أخره، فهذا معتقد باطل ابتلي به المسلمون في وقت مبكر، وصار يقول به ناس يعني أخطأوا خطأ فادحا. وخلاصة معتقدهم أنهم يرجعون الأعمال عن حقيقة الإيمان، الإيمان يقولون هو مجرد الكلام، أو أيضا معتقد القلب، الإنسان إذا اعتقد بقلبه و قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وآمن بالصلاة والزكاة حتى لو لم يعمل، لو لم يصلي، فهذا يعتبر مؤمن مجرد تلفظه بالشهادتين. ولهم في الحقيقة تصنيفات متعددة، قد يصنفونهم إلى 4 أو 5 في تصوراتهم، لكن جملة القول أنهم الأعمال لا يرونها شرط في الإيمان، خلاص مجرد أنك تتكلم بكلمة التوحيد، كلمة الشهادتين، وأيضا تقر بالواجبات والمنهيات، لكن كونك لا تصلي، لا تصوم، لا تحج، وربما لو شرب الخمر وزنى كلها، لا هو مؤمن. وهذا كلام فاسد باطل، وذكرنا في الدروس في عدة مناسبات كيف أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر الإيمان في القرآن الكريم إلا مقترنا بالعمل، إلا من آمن وعمل صالح، فمن آمن وعمل صالحا، الذين آمنوا وعملوا صالحا، استعرضها في القرآن الكريم وقد وردت مئات المرات، مئات المرات. لا يذكر الإيمان إلا مقترنا بالعمل الصالح، مقترنا بالعمل الصالح. ثم أيضا منطقيا وعقلا، كيف أعرف حقيقة إيمانك؟ مجرد الكلام هذا لا. ولذلك الإيمان هو ما صدقه العمل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فالإيمان يصدقه العمل، يصدقه العمل. لكن نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله يسمونه إرجاء الفقهاء، إرجاء الفقهاء. فيعني نسب هذا الكلام، ومن أئمة الحنفية من ينفيه ولا يقبله، ومنهم من يتأوله على الإمام. فحاشاه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حاشاه أن يقع في مثل هذا المزلق الذي ينحو من المرجئة. وفي هذا العصر للأسف كثر القول به. الآن صار ناس ينسبون نفسهم للعلم ويعذرون الفجرة الذين تنصلوا من الطاعات، هؤلاء الذين يرددون أنهم مسلمون مؤمنون، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج. وهذا الإرجاء كثر في هذا العصر، وصار يتصدر يقول به من يقول من يزعمون أنهم منتسبون للعلم، وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. فوردت الأحاديث في شأن الأعمال والتأكيد فيها، وأن الصلاة مثلا أن من ترك الصلاة لا حظ له من الإسلام، لا حظ له من الدين، بل ترك من ترك الصلاة فقد كفر. ومن أهل العلم من يطرد الحكم على كل الأفعال، أن من ترك الحج فقد كفر إذا كان ليس له عذر، ويستدل بظاهر الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول هذا شأن الأعمال إذا تركها من غير عذر، وهو يعني عنده شروط العمل مثلا ولا عذر له، لا من مرض ولا جهل ولا شيء، فيرون أن هذا الشأن. فمن أهل العلم من يطرد الحكم في كل أعمال الإسلام. فالحاصل أن الإرجاء موجود في هذا العصر، وينبغي أن نحذر هذا المذهب الباطل والذي فيه ضلال وفصل الأعمال عن الإيمان. هذا لا ينبغي أن يعني يعذر من قال به. أحسن الله إليكم. يقول هل من كلمة لإخواننا في غزة وسوريا وما أصابهم من ظلم وجور؟ على كل حال لا شك ذكرنا يعني مرارا، ولا أظن يعني مسلم من الإخوان من المسلمين إلا ويشعر ويحس بما يعاني منه إخواننا في بلاد الشام، في فلسطين وفي غزة، في سوريا، في مدنها وفي قراها، وحتى قلنا بلاد الإسلام كلها تعاني هذه المعاناة. لكن لا شك أنها يعني الأعداء يرون خطورة بلاد الشام وفلسطين، ولذلك شددوا عليها. وإن كانوا عملوا في العراق ما عملوا، وفي أفغانستان عملوا ما عملوا، وفي الصومال، وفي كثير من بلاد الإسلام يعني يعاني، في كشمير 50 سنة والبوذيون للأسف ولا ما عمل المسلمون شيء. فالحاصل هذه المعركة الملتهبة الآن إن كانت في غزة، والطيران اليهودي المدعوم من النصارى، طائرات أمريكية صناعة بريطانية ألمانية كلها صناعاتهم يستخدمها اليهود وصناعة اليهود، ويمطرون وابلا من الرصاص على إخواننا العزل في فلسطين، في غزة، وهكذا في سوريا. هذا الفاجر الخبيث وزمرته، الحزب الخبيث النصيري الباطني، وتدعمه من يشاكلونه من أهل هذا المذهب، كما تدعمه بكل وقاحة وصراحة الصين صديقة العرب، وروسيا صديقة العرب. أما الغربيون فهم فجرة ينافقون ويبدون شيء من من من يعني الاستنكار وكذبوا والله، فهم يتفرجون او يدعمون بسر. فصاحبهم هذا رئيس هذا النظام. فعلى كل حال ننصي اخواننا ان يتقوا الله ولا يلتفتوا الى هؤلاء، ويؤمن بقول الله سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنسأل الله أن يثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم ويجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى, وأن يبارك لهم في عددهم وعددهم, وأن يبارك لهم في جميع أمورهم وشؤونهم, ويحفظهم من التفرق والنزاع, وأن تجتمع كلمتهم على الحق والبر, وأن يفك أسراهم ويشفي جرحاهم ويشفي مرضاهم, وأن يرينا في أعدائهم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين وحلفائهم وأشياعهم وأنصارهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك, اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك, إنهم لا يعجزونك, أنت القوي القاهر القادر. إلهنا يا أرحم الراحمين, ارحم أحوال إخواننا وعجل لهم بالنصر, واكشف عنهم ما حل بهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم فرحنا بالنصر واشف صدورنا من أعدائك أعداء الدين يا ذا الفضل والجلال والإكرام, ولا تؤاخذنا بتقصير أو تفريط, ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا, إنك سميع الدعاء, إن ربي لسميع الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, وسبحانك اللهم.